السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من سلك سبيلهم واتبع منهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا مجلس جديد من مجالس دروس التفسير، ولازلنا في تفسير سورة الجن من كتاب ربنا تبارك وتعالى، وهذه هي المحاضرة الثالثة من هذه السلسلة التي عنون لها بعنوان ماذا تعرف عن الجن، والتي كانت بدايتها بالحديث عن أحوال الجن ومساكنهم وطعامهم وشرابهم ومادة خلقتهم وبيان مللهم وما القدرات التي أقدرهم الله عليها وما علاقة الجن بالإنس. ثم كانت المحاضرة الثانية بعنوان اعرف عدوك، تعرفنا فيها على عدونا الحقيقي الذي أمرنا الله عز وجل بعداوته، ألا وهو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وبينا هدف هذا العدو أنه يريد إضلالنا ويريد إغواءنا ويريد أن يوصل الواحد من بني آدم إلى السعير والعياذ بالله. ثم بينا الخطط التي رسمها هذا العدو لعداوتنا ولمحاربتنا، وكيف بدأت هذه العداوة، وتحدثنا عن الجولة الأولى من المعركة والتي كان النصر فيها حليفا لعدونا، عندما نجح في إخراج الوالدين آدم عليه السلام وزوجته من الجنة، ونحن الآن في الجولة الثانية وهي جولة الثأر. هذا العدو الذي تسلح لنا بكل ما يستطيع من الأسلحة، هذا العدو الذي يطعن في جنب الوليد عند ولادته كأنه يقول لكل واحد منا ها قد بدأت الجولة الثانية، ها أنا معك منذ أن تولد إلى أن تموت. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من أن يتخبطه الشيطان عند الموت. إذن عدونا لنا بالمرصاد منذ الولادة إلى خروج روحك، استخدم وسائل كثيرة، منها وسيلة التزيين، لأزينن لهم في الأرض. فقلنا بأن الشيطان يسمي الأسماء، أسماء المعاصي بأسماء محببة، يطلق على الربا فائدة، يطلق على الفجور والفسق اسم الفن، كذلك ينفر من الطاعات، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يصد الإنسان عن طاعة الله عز وجل، يوقع البغضاء والعداوة بين القلوب. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. الشيطان أيضا من أسلحته القوية سلاح الأز وسلاح الاستهواء. فقلنا الأز هو التحريك بشدة، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تهيجهم إلى المعاصي، وتحضهم على الكفر والعياذ بالله. هذا ملخص لما مضى في المحاضرتين السابقتين. هذه المحاضرة الثالثة تتمة لما مضى، وهي الجزء الثاني من طرق الشيطان المريد في إضلال العبيد وإبعادهم عن صراط العزيز الحميد. طرق الشيطان المريد في إضلال العبيد وإبعادهم عن صراط العزيز الحميد. لازلنا نكشف خطط العدو، ولازلنا نتعرف على أسلحته، لأن من شروط النصر أن تعرف خطط عدوك وأن تعرف أسلحة عدوك لتأخذ أهبة الاستعداد لمواجهتها. فمن طرق الشيطان ومن أسلحته أنه يصد العبد عن ذكر الله، وينسي العبد ذكر الله عز وجل. الشيطان لا يريدك أن تتحصن، وكما سأتينا بإذن الله تعالى في المحاضرة القادمة طرق الإنسان في دفع وساوس الشيطان. فمن أعظم الحصون التي يتحصن بها العبد من الشيطان حصن الذكر. الشيطان لا يريدك أن تذكر الله عز وجل، ولذلك قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. استحوذ عليهم الشيطان تمكن منهم فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان، أي جنده وشيعته وأوليائه. الذي يبتعد عن ذكر الله أولئك هم الخاسرون. وقد بيّن الله تبارك وتعالى سبب تمكن الشيطان من قلوب كثير من الناس. الناس الأيام دي تشتكي من المس وتسلط الجن والعفاريت، وأصبح هذا أمر الآن منتشر. السبب إيه؟ يقول تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فإنه له قريب. فهو له قريب، مجرد أن يغفل الإنسان عن ذكر الله، مجرد أن تغفل وأن تتشاغل وتتعامى عن ذكر الله يقوى عليك الشيطان. نقيد له شيطانا، هذا الشيطان قريب. طيب ما كل واحد له قريب أصلا من الشياطين ومن الجن، لكن المقصود هنا أنه يقوى على العبد، يستحوذ على العبد، فهو له قريب. وإنهم ليصدونهم عن السبيل. إذا تمكن هذا العدو من الإنسان صده عن الله عز وجل، كما قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. شفت الهدف؟ الهدف إن الشيطان يريدك ضعيفا، لأن الله وصف كيد الشيطان بالضعف، فقال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيف. هو يريدك أن تكون أضعف منه. لما تضعف يستحوذ عليك مع إنه ضعيف، ولذلك قال أحد السلف: لا تحسبن العدو تمكن وغلب، ولكن الحافظ أعرض عنك. الشيطان بطبعه ضعيف، فمتى يتمكن من الإنسان؟ إذا أعرض الإنسان عن الله فأعرض الله عنه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فالإنسان لما يغفل عن الله يجعله الله عز وجل ناسيا لنفسه، فلا يعمل بطاعة يزكي بها نفسه، عند ذلك يتمكن منه الشيطان. ولذلك كل ما يشعر بذلك، انت لما تكون محافظ على الصلوات، محافظ على الأذكار، محافظ على مجالس العلم، تجد قوة الإيمان في قلبك، وتجد أن نفسك تتقدم في نيل الطاعات، وأنك بعيد عن المعاصي. فإذا ضعفت نفسك فهجرت صلاة الفجر وهجرت مجالس العلم، تجد أن القلب يضعف الإيمان فيه. وبعد ما كان بصعوبة أن أنت ممكن تقع في معصية، تجد أن تقع في المعصية بأسهل ما يمكن. السبب إيه؟ السبب أن أنت لما غفل تمكن الشيطان منك. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان لا يترك الإنسان عند الطاعة لينعم بها، وإنما إما أنه يبعدك عنها أو يثبطك عنها أو يفسدها عليك. انتبه لهذا الكلام، احنا في معركة شرسة. الشيطان اتفقنا انه لنا بالمرصاد، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، اعد لك ما وراهوش غيرك. ولما قيل للحسن كما ذكرنا: اينام الشيطان؟ قال: لو نام لاسترحنا. حتى ما بيجلوش نوم، ما يقدرش ينام وسيبك. فهو معاك بقى في الطاعة، إما أن يبعدك عن الطاعة، يبعدك عن الطاعة، وإما أن يثبطك عن الطاعة، خليك كسلان، وإما أن يفسد عليك الطاعة. وبيستخدم وسائل عجيبة، استخدم وسائل عجيبة، منها مثلا استعمال البول. استعمال الايه؟ البول. شوف تتخيل ان ما عادش لها اسلحة بقى غير الايه؟ غير البول. لما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر عنده رجل نام حتى اصبح، راجل ما بصليش الفجر، هو يضبط المنبه على الساعة 7 عشان يقوم يروح الشغل. صلاة الفجر دي مش في الحسابات خالص، كل يوم يقوم بس ايه، يصلي ركعتين قضى الصبح وخلاص. فذكر عنده هذا الرجل ينام حتى يصبح، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بان الشيطان في اذنه. شفت السلاح ده؟ رجل ايه؟ بان الشيطان في اذنه. معنى بان الشيطان في اذنه، كما قال النووي رحمه الله، هو على حقيقته، يعني فعلا بول حقيقي، وهذا استخفافا بهذا النائم عن الصلاة وتحقيرا لشأنه. دي دليل على التحقير والاستخفاف، ان هو نايم يشخر والشيطان عامله مرحاض مرحاض والعياذ بالله. وقيل هذا كناية عن سد منفذ السماع الذي هو بداية العلم. ولذلك من أقوى أسلحة الشيطان أن يجعل العبد جاهل، أن يجعل العبد جاهلا، لأن الجاهل يتلاعب به الشيطان، الجاهل غبي أمام الشيطان، ممكن يكفر، ممكن يكفر. فالجاهل فريسة سهلة للشيطان. فلذلك لما يبول في أذنه يقفل عليه ودانه ما تسمعش. ممكن يسمع أغاني، يسمع أي حاجة تانية، لكن يجي للدين وللعلم ما يسمعش. فدي برضو من المعاني انه سد منافذ السماع، انه ما يسمعش الحكم ولا يسمع العلم فيظل جاهلا. إذن هذا من تثبيط الشيطان ومن فعل الشيطان مع العبد، يندرج تحت قوله ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أيضا الشيطان يثبطك عن العبادة، وكلنا يعرف حديث إذا نام أحد يعقد الشيطان على قافية أحدكم، على قافية رأس أحدكم 3 عقد، يضرب على كل عقد. خلي بالك بقى، شوف الشيطان بيعمل معاك ايه لما تيجي تروح تنام. الشيطان يوم جاي لك وهم عائد لك 3 عقد كده على أفاك، ويضرب عليه. كلمة يضرب دليل على اللزوم والتمكن. يضرب على كل عقدة ويقول عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد، ليلك لسه طويل. فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة. إذا قمت بالليل وقلت الأذكار في عقدة تتحل. فإذا قام فتوضأ انحلت عقدة ثانية. فإذا قام فصلى انحلت عقده كلها، فأصبح طيب النفس نشيط. انت بتبقى قايم ما انتش شايف قدامك، قايم مش عارف تفتح عينيك. اول ما تقول الحمد لله الذي احيانا بعدما ما تبقى شو تبص، تلاقي العمليه فكت شويه، تلاقي العمليه فكت شويه. اذا قمت بقى ورحت كده توضيت، تلاقيك بدات تفوق. وقفت تصلي ركعتين، تلاقيك بقيت في قمه النشاط. والا خلي بالك بقى، اصبح خبيث النفس كسلان. يبقى الاولاني تلاقيه بنام مثلا 4 ساعات 5 ساعات وتلاقي قمه النشاط. التاني بقى ممكن يقعد مطبق 13 ساعه نوم نص يوم، يعني بياخد ورديه نوم كامل، ومع ذلك تلاقيه طول النهار قاعد يتاوب، ويروح المكتب يقوم دافس راسه زي النعامه في الدرج، ويقعد نايم في الدرج حسب الظروف بتاعته. يعني تيجي تقف جنبه تلاقي عد التو بتاعي نايمك معاه. يبقى ايه السبب في نشاط البدن والسبب في خب في كسل البدن؟ اللي هي مساله الاذكار. ولذلك انت احيانا الشيطان بيضحك عليك، يخليك تقوم. احنا في الشتاء طبعا الليل طويل، فانت بتنام مثلا الساعة 11-12 تصلك قلقتي كده بالليل الساعة 2 البرد مثلا البرد قومة ضغطك كشف من عليك ولا حاجة قمت. طيب على اقل الاحوال اذكر الله سبحانه وتعالى ما تضيعش منك الفرصة دي. لكن تلاقي واحد يوم الساعة 2 ويوم الساعة مثلا 4 ولا 5 ويخش الحمام ويرجع ينام تاني. طب دي بقى لو جبت قنبلة حطته تحت دماغه عشان يصحى للفجر ما صحى. لانه اشطر قاعد ايه مروح رايح جاي رايح جاي. طب يا اخي في وسط المشاوير اللي انت رايحها الحمام ده هي خد لك ركعتين من اللي كده تفك عقد الشيطان حتى شويه عنه. فكثير من الناس الان يستجيب لداعي الشيطان ان الشيطان يخبط على قفاه يقول له نام عليك ليله ويقوم واخد القفا من هنا ومنام. لا تذكر الله تتوضا تصلي ركعتين تنحل هذه العقد. فهذا اسلوب من اساليب الشيطان اللي هو تثبيطك عن العباده. كذلك ايضا الشيطان عايزك تبقى دايما محروم. والمحروم كما ذكرنا ليس من حرم الخلفة وليس من حرم اللقمة. يقول لك فلان مسكين محروم من الخلفة بقاله سنين ما بخلفش. لا والله ما محروم. المحروم الحقيقي من حرم طاعة الله هو ده المحروم. هذا هو المحروم الحقيقي. فالشيطان عايزك دايما محروم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا أدخله الله الجنة. خلي بالك بقى دول حاجتين لو عملتهم تدخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. يعني الشغل بتاعهم سهل بس اللي بيعمل بهم قليل. ناس بتسمع وبتعملش ناس سمعت خير بس وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. أما الخصلة الأولى أن يذكر الله بعد دبر كل صلاة أن يسبح الله 10 وأن يحمد الله 10 وأن يكبر الله 10. سبحان الله 10 مرات الحمد لله 10 مرات الله أكبر 10 مرات. دي بقى عشان الناس المستعجلة الناس اللي بيفكر في الركعة الأخيرة كل تفكيره في الركعة الأخيرة حاطط في الجزمة فيه عشان يطلع يجري على طول. فاحنا بنقول له في حاجة فرصة تيك اوي وجبة سريعة حاجة خفافة لا تقعد تقول سبحان الله 33 ولا الحمد لله 33 ولا الله أكبر 34. لا حاجة تيك اوي سبحان الله 10 مرات الحمد لله 10 مرات الله أكبر 10 مرات. فهذه 150 باللسان. طب جت 150 ازاي دي؟ جت 150 ازاي؟ الثلاث عشرات بكام؟ 30 في 5 في 5 يعني 5 صلوات يبقى بكام دلوقتي؟ 150. فهذه 150 باللسان 1500 في الميزان. طب جت 1500 ازاي؟ من جاء بالحسنة فله 10 أمثاله. شفت السهولة؟ حتى النبي مطمنك في الأول صلى الله عليه وسلم يقول لك سهلين سهلين بس الخايبين كتير. حاجة سهلة بس الناس المحرومة كتير ومن يعمل به مقال. طيب دي الخصلة الأولى. الخصلة الثانية إذا أخذ مضجعه لما يجي ينام يقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. يوم واحد يقول طب ليه ما فيش فاتك قوي؟ فاتك قوي بقى؟ انت رايح تنام؟ انت رايح حاجه؟ انت رايح تنام؟ فيعني تبقى عيب قوي بقى لما تقل عن كده. يبقى 33 سبحان الله، الحمد لله 4، الحمد لله 33، الله اكبر 34، دول كام دلوقتي؟ فهذه 100 باللسان، 1000 في الميزان. يبقى معاك كام دلوقتي؟ معاك رسول قد ايه؟ 2250. على فكره انت في زمن الرخصه، 2500 حسنه. شوف تخيل 2500 ايه؟ دولار جنيه. 2500 حسنه. شوف تخيل لو واحد كده جاب واحد قال له انا عندي محل او عندي توك توك واشغلك عندي وهديك في اليوم 2500 جنيه، يقول له انا خدامك. فين 500 جنيه في مصر؟ انا خدام. يقول له شيل القفله ما تقفلش الدكان، انا هشتغل 5 ورديات. ازاي بقى هيدبرهم؟ هم الخمس ورديات هيجيبهم هيقول له الغي القفل بتاع المحل، انا اعيد لك في المحل اللي انا بقوله نهار ده 2500 جنيه. لا دي بقى 2500 حسنه وبتاخدهم في قد ايه؟ ما بتتعبش نفسك فيهم ولا الكلام ده، ده حاجه ثواني ثواني بتجمع 2500 حسنه. فقال صلى الله عليه وسلم فايكم يعمل 2500 سيئه؟ لأن الله قال إن الحسنات يذهبنا. ده أنت معاك رصيد تأمين 2500 حسنة، معقول هتعمل في اليوم 2500 سيئة؟ مش ممكن. شفت يا أخي، شفت أبونا الخير دي؟ أهو الشيطان عايزك تتحرم من دي بقى وبيحرمك منها فعلا. فقال النبي، فقال روى الحديث، قال يا رسول الله إنهما يسير، حاجة سهلة فعلا، فلما من يعمل بهما قليل. أمال الخايبين كتير ليه؟ أمال المحرومين كتير ليه؟ ليه ناس كتير مننا ما بتعملش بالكلام؟ اسمع بقى، شوف بقى الشيطان ده شغله ايه. شوف شغل الشيطان، عايزك تبقى محروم. هو عايز يدخلك النار، تيجي انت تعمل لي 2500 حسنه في اليوم؟ ده انت كده تضيعه. يجي لك في الصلاه، ياتي احدكم في صلاه فلا زال يذكره الحاجة حتى ينصرف دون أن يقوله. تبقى أنت خلاص ناوي تقول الكلام، يوم جاي لك في الصلاة يشغلك بأي مشغلة، المهم يخسرك كل يوم، المهم يخليك تتحرم من الثواب ده كل يوم. طيب ماشي، هو هينجح معاك لانك في الصلاه وراك مشوار وراك مصلحه بعد الصلاه، فاه ممكن يضحك عليك فيه. لكن وانت رايح تنام بقى، طب وانت رايح تنام ده هيجيبك ازاي ده؟ انت لا وراك شغل ولا مشغل، ده انت نايم على السرير. شوف بقى الشيطان برضه ما يسيبكش، يدحلب لك برضه ويجي لك برضه. وياتي احدكم عند نومه كمان لما تيجي تنام هيجي، فلا زال ينومه. يعمل ايه؟ انت لسه هتقول سبحان الله تلاقي ابنك داخل عليه، والله يا بابا 1+1 مش عارفها كم، 1+1، يقعد بقى يشغل. تقوم مراتك شبكه في الخط ويقعد يكبس عليك النوم، يكبس عليك النوم لغايه ما تنام دون ان تقول. يبقى شفت شغله؟ شفت هدفه؟ بينيمك ويخليك تتحرم من الثواب، هو يقعد يضحك عليك في الاخر. يبقى الشيطان مش عايزك تفوز بطاعه ابدا، عايزك تبقى محروم يثبطك. تيجي رايح درس العلم عم الجو برد، وبعدين ممكن يحصل شتاء، تيجي راجع تاخد الشتاء على على دماغك. فيعني خلاص يعني هتيجي في الدرس دي يا عم؟ يا عم اقعد يا عم كن بالبرد ده. قوم صبطك وهكذا وهلم جر. تبقى الشيخ فلان مثلا عايز تتفرج على الفضائية الفلانية وتسمع الشيخ فلان يقعد بقى يحط لك العشاء ويجيب لك الشاي ويخليك تشتغل بأي شيء، المهم تقعد بس كده ولا انتهي ولا انتهي، المهم يعمل لك أي وسيلة بحيث يصبطك عن العبادة. يبقى قلنا الشيطان إما يبعدك عن الطاعة خالص، وإما يصبطك عنها يخليك كسلان، وإما إيه يفسدها عليك يخليك تعمل الطاعة بس ما تستفادش منه. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله درات، فإذا انتهت جاء، فإذا جاءت الإقامة أدبر وله درات، فإذا أقبلت فإذا انتهت جاء، حتى يخطر بين الرجل في صلاته وبين قلبه. يجي لك بقى لما تدخل تصلي تبص تلاقيك بقى ايه، فيذكره الحاجة التي لم يكن يذكر، يجيب لك شوية حاجات في الصلاة، حاجات ايه بقى، جاع الوجع بالضبط. وسبحان الله ايه هو فعلا بقى نشيط في المسألة دي، يجيب لك الحاجة اللي انت بتحبها، يتحسس قلب. واحد طالع يعمل عمرة مثلا، يوم اول ما يرى الله اكبر في الصلاة يوم جاي مركبه الطيارة وملبسه ملابس الاحرام وملففه حوالين الكعبة ويعمل العمرة في الصلاة، دي شيء طيب؟ لا مش طيب. انت الوقت في الصلاة، ما انتش الوقت في السعودية، انت في الصلاة في مسجد قباء، فايه اللي وداك السعودية الوقت ولبسك الاحرام؟ هو شطاني جالك الحتة لانك انت نفسك تعمل كده. يجي مثلا واحد طالب علم مثلا في مسألة شغلاه وقاعد يدور عليها مش لاقيها في كتاب ايه، مش لاقيها، يوم اول ما يرى الله اكبر يقول له لا انت فاكر ده في كتاب كذا انت قراه من 5 سنين في المجلد رقم كذا صفحة رقم كذا وانت حاطط الكتاب في الحتة الفلانية، يقعد ممكن يجيب له المسألة ويقعد يبحث معاه في الصلاة فيه قبل ما الصلاة تخلص. المهم يجي لك على الحاجة اللي انت ايه بتحبه. واحد تاني مثلا عنده كذا محل، واحد عنده مثلا 4 سبوبات فيخلي مثلا في كل ركعة يحسب سبوبة من السبوبات، زي واحد قبل كده كان بيصلي فبعد الصلاة قام طالع في وسط الجامع قال له عم الشيخ في ركعة ناقصة، قال له يا عم ركعة ناقصة يعني انت الوحيد اللي فايق والناس اللي قاعدة دي كلها كل اللي بيصلوا دول نايمين وانت الوحيد اللي فايق ان في ركعة ناقصة، يا عم مفيش ركعة ناقصة، قال له والله في ركعة ناقصة يا جماعة في ركعة ناقصة، الناس كل واحد قام مسبل عينه كده، الناس زي ما يقولوا كانوا كلهم نايمين، قال له ايه يعني انت ايه اللي عرفك انت متأكد لان في ركعة ناقصة، قال له لان انا كنت بحسب 4 حاجات انت خلصت الصلاة وانا حسبت 3 بس كان لسه واحدة ما تحسبتش يبقى اكيد في ركعة ناقصة، ففعلا في ركعة ناقصة. فالشيطان كده يجيب الحاجة اللي انت بتحبها ويقعد بقى يدخلك في الصلاة والكلام. الشيطان ده النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه قال ذاك الشيطان، يقال له ايه خنزب او خنز او خنزب، للشيطان اسمه خنزب او خنزب بالفتح او بالكاف. يبقى شوف الشيطان، شوف ابليس عامل لك واحد خصوصي للصلاة، كل حاجة كده، واحد خروبي بتاع خراب البيوت، واحد تاني بتاع الصلاة، واحد بتاع الوضوء، واحد مش عارف بتاع، عامل لك كل حاجة عاملها لك خصوصي. يبقى هذا العدو لا يستحق المهادنة أبدا، فيجي لك في الصلاة يخطر بينك بين قلبك وبين الحاجة، يحول بينك وبين قلبك وبين الصلاة، يذكره الحاجة حتى لا يدر الرجل كم صلى. يبقى طالع من الصلاة ما استفادش أي حاجة من الصلاة، وده حال كتير من الناس للأسف. ذلك تلاقيه خلص الصلاة ويطلع يكذب، يخلص الصلاة ويطلع يشرب سجاير، يخلص الصلاة ويطلع يشد جوزه، يخلص الصلاة هو قاطع الأرحام، يخلص الصلاة هو عق لوالديه، يخلص الصلاة هو نزل للحرام، ما استفادش حاجة من الصلاة. ليه؟ لأن لم يعقل في صلاة. هو فعلا لو أنه خشع في صلاته لوجد أثر الصلاة، كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هتحس فعلا بأثر الصلاة. تحس فعلا بأثر الصلاة. لكن ليه بيطلع وما بيحسش بأثر الصلاة؟ لأن الشيطان شغله في صلاة. وسيأتي الطريقة التي بها تدفع هذا الشيطان ان انت تدفل عن يسارك ثلاثا وتستعيذ بالله عز وجل. روى الحديث قال ففعل فيذهب الله عني ذلك. الصحابة بمجرد ما يطبقهم على طول الكلام ده يتلغى. الكلام اللي بيحسه ده على طول يتلغى. لكن في واحد دلوقتي يقعد يتف ونف في الصلاة ولا هو مهما يعمل ولا اي حاجة، هو لابد معاه. ليه؟ لان اليقين ضعيف. والانسان مننا ملول. تيجي تقول له اعمل يقول لك اصل انا عملت ومفيش فايدة. يا اخي اعمل واستمر، يا اخي اعمل واستمر. فالشاهد من الكلام ان دي طرق الشيطان، ان من طريقة الشيطان لاغوائك واضلالك الصد عن ذكر الله وعن الايه وعن الصلاة. الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. أيضا من أسلحة الشيطان الدعوة إلى الشرك والكفر، ودي من أساسيات دعوة الشيطان. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. شفت الشيطان هدفه من الإنسان يكفر بالله، يشرك بالله، يعمل وسائل كثيرة للناس عشان يشركوا بالله، كما استدرج قوم نوح كما ذكرنا في اللقاء الماضي. لما مات الخمسة الصالحين فأوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا في مجالسهم تماثيل عشان يتذكروا عبادة هؤلاء. ثم لما مات هذا الجيل ونسخ العلم عبدت هذه الأصنام التي في صورة صالحين، عبدت من دون الله. هذا اللي بيحصل الوقت في عباد القبور، ان تجد في مساجد مبني قبور، ولو جيت تتكلم عن القبور دي يقول لك ده قبور الاولياء، الناس اللي انفاسها طاهر. طب الناس اللي انفاسها طاهر نروح نكفر بالله ونشرك بالله ويطلب المدد والعون منها من اموات؟ اذا كان الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. دي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام الله عز وجل امرا للنبي صلى الله عليه وسلم ان يقوله. فكيف بمن دون؟ فبعض الناس يشرك بالله، وإذا جيت تكلمه لك أصل الأولياء وأولياء الله الصالحين، طب ماشي أولياء الله الصالحين فوق دماغنا، لكن هل تكفر بالله؟ هل تشرك بالله؟ فالشيطان هدفه الشرك، هدفه أن يوقع الناس في حبائل الشرك، كما فعل في هذه الآيات. على رأي من قال من المفسرين أن هذا حصل للأبوين الكريمين لآدم وزوجته. قال تعالى في آخر سورة الأعراف هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قيل أن الآيات عامة وقيل أنها جاءت في حواء أو في زوج آدم التي هي حواء، أنها كانت تلد أولادا فيموتون في بطنه، كان بتولد ميت أو كان يتولد موت، فجاء الشيطان إليها تجسد لها في صورة رجل وقال سميه عبد الحارث وسيسلم. فلما أثقلت يعني أوشكت على الوضع، الحمل تقل، بطنها كبرت، دعوا الله ربهم، هي زوج، لئن آتيتنا صالحا أي طفلا سويا غير معيب لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، يعني سموه ايه؟ سموه عبد الحارث. زي كان زمان الست لما تولد كذا ولادة والعيل يموت، تقوم واحدة يقول لها ايه بيختي، سمي اسم واحد كافر، واحد نصران، عشان يعيش. فكانوا يطلقوا عليهم اسماء الكفر بزعم ان دي بيخلي العيل يعيش. زي الوقت مثلا لما حاجة تحصل، واحد مثلا الجايز تقول له هات طاسة الجعز، واحدة بتخلفش يقول لها خدها السلخانة، اما كان في لحمة يعني، تروح السلخانة وتجيب خلاص بقرة او جاموسة ومش عارف تعمل ايه عليه الى اخره. واحدة اتجعزت لان واحد اقرع دخل عليها ولا بتاع، يحصل حاجة تانية مش عارف ايه، يقول لها اعملي كذا. واحدة مثلا حاسة ان في لبش في البيت، تقوم واحدة قايلة لها انت بس شوية ملح وتطرقعيهم مع عين عفريت، تبص تلاقي الامور استقامت بقت زي الفل. عيل بيتجوز مثلا جديد، يوم واحد قايل له انت عشان ما يحصلكش حاجة وتبقى واد جدع البس الهدوم الداخلية بالمقلوب، عشان يعني لما الشيطان يشوفه يعرف انه طالع من العباسية يخاف منه. ما تعرفش ليه يعني يلبس الهدوم بالمقلوب اللي ما تعرف. واحد والله سألني السؤال ده قبل كده، بقول ايه حكم لبس الهدوم بالمقلوب؟ يعني اذا يكون راهو مجنون ابن مجنون. واحد تاني يقولوا له بقى عشان ما تتربطش ويحصل لك اي حاجة، تقوم جيب شوية ملح وايه وبضرهم في الشقة. وفعلا في ناس بتعمل الكلام، يعني في واحد لو ما يعتقدش غير كده، يعتقد ان لو دخل ليلة الدخلة من غير ما يملح الشقة تبقى العيشة بعد كده مش نافع، وزيك تلاقي عيشته شرشة من اول. في ناس كده، في ناس بتجري ورا الحاجات دي، تجري ورا الحاجات دي، يترك الشرع ويترك الاذكار. ولذلك احنا ان شاء الله المرة الجاية في ورق كده، ان ورق الاذكار والاوراد الشرعية كيف تدفع وساوس الشيطان، ورق كده مطويتين هنوزعهم ان شاء الله المرة الجاية. لكن في ناس للاسف تترك الاوراد الشرعية وتذهب لهذه الشركية، فهي دي من وسائل الشيطان. فلما اتاهما صالحا جعل له شركاء فيما اتاهما، فتعالى الله عما يشركون. بتلاقيه يسمي نفسه عبد النبي. طب ما دي هذا شرك بالله، هذا شرك بالله. لو واحد معانا يعني من اللي قاعدين ابوه سماه عبد النبي، غير اسمه خليه عبد رب النبي، لا بأس. لو سميت عبد رب النبي مفيش مشكلة، اما عبد النبي فلا يجوز، لا يجوز هذا الاسم. فإذا من وسائل الشيطان ومن أسلحته أنه يدعو إلى الكفر وإلى الشرك. أيضا من ذلك تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله، دي من الشرك برضه، هذا من الشرك. كما قال الله تعالى في سورة التوبة آية 37، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعماله. يبقى الشيطان يدعو هؤلاء، يدعو حزبه ليحلوا ما حرمه الله أو ليحرموا ما أحله الله عز وجل، فدي برضو من وسائل الشيطان. أيضا من وسائل الشيطان التبذير في الشهوات. تكلمنا في المرة اللي فاتت عن التخويف من الفقر، أن الشيطان يخوف من الفقر. تيجي نفسك تطلع حاجة لله، لك تطلع حاجة لله لو انت مش شايف الايام اللي احنا فيها ده ايام مش عارف ايه، وبعدين القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود؟ وبعدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عزه البيت يحرم على الجامع. تعرفش قال الكلام ده فين؟ دي رواه بخيل ابن بخيل. فتوسط ليه الشيطان يكره الواحد في الصدقه؟ يجي يطلع حاجه يقول له تطلع يا عم، ده كلهم ده كل اللي انت شايفهم دول عندهم ارصده في البنوك. الشحاتين دول كلهم عندهم ارصده في البنوك. كانه يعني راح عمل مسح شامل للبنوك وعرف ان الناس دي كلها حراميه وناس كذابه. ولو لا واحد يطلع صدقه يقول له يا عم يعني ولادك اولى. والى اخره. الشاهد الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء. قلنا الفحشاء هنا بمعنى ايه؟ البخل. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، كما قال صلى الله عليه وسلم أنفق ينفق الله عليك. وقال لبلال رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. يا أخي طلع وكن واثق في الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. في المقابل بقى بيأمر العبد بالبخل ويأمر العبد ويخوف الواحد من الفقر ويأمره بالتبذير في الشهوات. ما يستخسرش فلوس لمصرف جمص، ولو عياله مثلا قالوا لا ده جمص دي بتاعت الفلاحين يا بابا، احنا عايزين نروح راس البر عايزين نقب شويه بقى. سيبك من البحر التعبان دي اللي بيستحمى فيه الفلاحين، نروح بقى بحر تاني. يقول له خلاص نروح راس البر السنه دي ويصرف. يصرف مفيش عنده مال. لكن دي بقى لو جيت تقول له لله ده في واحد فقير ولا في مسجد بيدورها بتاع، لك والله والضرب خرب بيوتنا والست كانت والده قيصري من 7 سنين طلعت الدفاتر الحضاره كلها. طب الكلام ده ما ظهرش لسعة المصيف والكلام ده كله ما ظهرش ليه؟ لا في الشهوات يجري. لكن اول ما تقول له حاجه لله او في طريق الخير لا يقف يفرم. فالتبذير من اسلحه الشيطان. قال تعالى ومعنى التبذير اولا، يعني التبذير اولا التبذير كما يقول الشافعي رحمه الله هو ان تنفق المال في غير حقه. ان تنفق المال في غير حقه، وليس في الانفاق في الخير تبذير. يعني واحد قام مطلع 100,000 جنيه عشان يبني مسجد، ما يجيش واحد يقول له ايه ده؟ ايه التبذير ده؟ ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. يا عم ده ربا ابن مسجد وابن ابن حاجه ثانيه. فبقول لك ما فيش حاجه اسمها في الخير ايه؟ تبذير. لا طلع طلع ابو بكر الصديق رضي الله عنه انفق كل ماله لله، عمر طلع نص ماله لله. فما فيش حاجه اسمها تبذير في الخير. عايز تكفوا الايتام، عايز تكفوا المساكين، تكفوا الفقراء، يبقى لك في كل جمعيه اشتراك شهري. دي مفيش تبذير فيه، هذا ليس فيها تبذير. لكن التبذير هو ايه؟ ان تنفق المال في غير ايه؟ في غير حق. تنفق المال في غير حقه. والله عز وجل حذر من ذلك بوصف منفر، فقال ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. شفت الوصف الصعب ده؟ المبذر اخو الشيطان. قال لك ليه اخو الشيطان؟ لانه ينفق هذا المال ولا يشكر الله عز وجل، لا يشكر الله على هذه النعمة. وابليس قال ذلك، قال ولا تجد اكثرهم شاكرين. وربنا قال عنه ولقد صدق عليهم ابليس ظن الكلام فعل. الكلام ده للاسف كثير من الناس وقعوا فيه. وقال بعض اهل العلم بان التبذير لا يختص بالمال، يعني التبذير مش فلوس بس ان الناس بتبذر فلوس، لا. قال لك التبذير يدخل فيه الصحة والوقت. الصحة والايه؟ والوقت. يعني واحد ربنا اعطاله نعمة الصحة، وواحد ربنا اعطاله نعمة الشباب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. كيف يكون التبذير في الصحة وكيف يكون التبذير في الوقت؟ التبذير لا يقتصر على المال فقط، بل هناك تبذير في الصحة وتبذير في الوقت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. كثير من الناس خاسر في هذه النعم، نعمة الصحة ونعمة الفراغ. أن الله يعطيك صحة ويسلمك من الآفات، ومع ذلك هناك من الناس من ينفق صحته في معصية الله ولا يندم إلا بعد فوات الأوان. ساعة ما يمرض يعرف إن كان فعلا معاه نعم، يبدأ بقى يا ريتني كنت حفظت القرآن، يا ريتني كنت عملت، يا ريتني كنت سويت. ولذلك كما قلت وأذكر، نحن في أمس الحاجة لزيارة المرضى. أنا عايزك لما قلبك يغفل روح بس زور المستشفى، روح يا أخي زور مريض عشان تعرف النعمة اللي انت فيها، نعمة ان ايدك بتتحرك وان لسانك بتكلم وان رجلك بتقف عليها، دي نعم كبيرة. دخولك الحمام بس دي لوحدها نعمة من الله عز وجل، نعمة ما يعرفش قيمتها فعلا غير واحد فقد هذه النعمة. فنعمة الصحة في ناس بتنفقها في الحرام، هذا تبذير. ونعمة الوقت، إن النبي أمرك صلى الله عليه وسلم اغتنم فراغك قبل شغلك، وربنا قال لك في القرآن وأمرك فإذا فرغت فانصب، ما تبقاش حمار دنيا. لا انت فاضي تصلي ولا فاضي تفتح مصحف ولا فاضي تذكر ربنا ولا الكلام. ولذلك اسمع لهذا الكلام، ابن الجوزي له كلام جميل جدا، اسمع الكلام ده. قال ابن الجوزي رحمه الله: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا. ممكن أحد يبقى عنده صح بس مش فاضي، ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش. رجل عنده سبوبة، عنده دكان، عنده حاجة، فمش فاضي، صحته حلو بس مضيع صحته بسبب الدنيا. وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا. واحد بقى تاني عنده فلوس وعنده مصالح وهو يعني ما بيشتغلش فيه، ده في ناس شغالين تحت ايديه، هو قاعد ايه قاعد فاضي ملوش اي حاجه بس ما عندوش صحه وليس ايه صحيحا. قال: فاذا اجتمع، واحد بقى عنده صحة وعنده ايه فراغ، عنده صحة وعنده فراغ، عنده وقت فاضي وعنده صحة، شوف بقى. فإذا اجتمع فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. الواحد بيتعجب يا اخي والله، تلاقي واحد عنده مصلحة، المصلحة دي هو بيحط ايده فيه. في ناس بتشتغل تحت ايديه وهو يحاسبه وهو يقبض بس. يعني راجل قاعد متفرغ اهو، صحته طيب، عنده عربية، عنده فلوس، ما بتعبش نفسه، اصول يعمل ايه الراجل ده؟ يفرغ حياته بقى للطاعة، صح ولا مش صح؟ المصلحة مش واقفة، المصلحة شغالة، يعني هو اللي بيقبض فلوس بس. ومع ذلك تلاقي سبحان الله يعمل سبوبة فوق السبوبة فوق عايز يشغل نفسه، عايز يشغل نفسه وخلاص. يا أخي ارضى بما قسم الله لك وفرغ حياتك بطاعة الله، ده نعم، فهو المغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون. شفت الكلمة دي؟ فمن استخدم واستعمل صحته وفراغه في طاعة الله فهو المغبوط، يعني هنيئا لك، ومن استعملهما في معصية الله فهو المخبون، لأن الفراغ لا يدوم فيعقبه شغل، ولأن الصحة لا تدوم فيعقبها السقم. شفت الكلام ده؟ والله ما هتدوم. في حاجة بتدوم؟ دوام الحال من المحال. ولذلك الحق نفسك، اغتنم، الحق وقتك، الحق فراغك، الحق شبابك، الحق غناك، الحق صحتك، الحق حياتك قبل أن تفقد هذه الأشياء. إذن من وسائل الشيطان ومن أسلحة الشيطان التبذير. أيضا من وسائل الشيطان ومن أسلحته الضحك. الشيطان بيستخدم الضحك. الشيطان بيضحك على الإنسان. كيف ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان. التثاؤب من الشيطان، لأن دليل على الكسل بخلاف العطاس. العطاس من الرحمن، إن يدل على النشاط، لكن التثاؤب من الشيطان. حتى لما واحد سأل ابن مسعود رضي الله عنه عن النوم في مجلس العلم، يعني بقول له أنا ببقى نشيط أوي في الدكان وفي الشغل، ببقى إيه مفنجل وزي الفل، أجي ساعة الدرس أخذ لي تعسيل لغاية الشيخ يقول أقول قولي هذا وأستغفر الله، أو فايق على طول يفضل طول الدرس الإمام أول ما يسمع أستغفر الله كله، زي اللي بيقعد في الجمعة. تلاقي واحد ياخذ يجي الجمعة وواخد أجدع عمود في الجامعة ومريح جنبه يفضل نايم لغايه ما الشيخ يدعي، يوم واحد زغد يقول له بيدعي بيدعي، يوم ايه رافع ايد واحد يده، هو بس بيستفيد كده. فقال ان النوم عند الطاعه من الشيطان، او النوم في مجالس الذكر من الشيطان. الشيطان عايزك تتحرق. فقال صلى الله عليه وسلم التثاؤب من الشيطان، فاذا تثاءب احدكم فليرده ما استطاع. يعني تحاول تقزم التثاؤب. مش واحد بقى فارد بقه فاتح الفكين كأنه باسم واخد بالك، لا تحاول تقزم ما استطعت، وإلا فلتضع يدك على فيك إما كذا أو هكذا، ولا يقل ها فإن الشيطان يضحك منه. بعد لما يجي التاوب ويطلع صوت الشيطان يقعد ايه يضحك عليه، ودي دليل على الاستخفاف السخري، لان الواحد لما يتوب يبقى شكله وحش، فالشيطان بقى كانه بياخد له لقطه في الوقت ده. فالشاهد ان التثاؤب من الشيطان، فاذا تثاءب احدكم فليكظم او فليرد ما استطاع، ولا يقل ها فان الشيطان يضحك منه. يبقى من اساليب الشيطان معاك انه بيضحك، فما تشمتش عدوك فيه. صح؟ ما تشمتش عدوك فيه. مش تقعد انت تتوب وتعمل مزيكا وقعد يضحك عليك، ما ينفعش. ايضا من وسائل الشيطان امر العباد بتغيير خلق الله، وده بقى الكلام ده للحريم. ان الشيطان اخذ وعد على نفسه ان هيضل الناس، وهيؤمر الناس ببعض الامور، منها قال الله تعالى في سورة النساء وقال الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. قال انا هاخد لي نصيب معلوم، اللي هم زي ما بقول لأغوينهم ايه اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. شو بقى هيعمل ايه بقى كمان؟ ولا اضلنهم ولا أمنينهم. ده برضه من وسائل الشيطان، اكتبها عندك، الوعود الكاذبة، كما قال تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وربنا قال عن آدم وحواء قال فدلاهما بغرور. الشيطان بيوعدك وعود كاذبة. يجي للشاب يلاقي شاب ملتزم بيحفظ قرآن وبيجي المساجد، يقوم مكبرها في دماغه، يقول له عم انت هتفضل يعني اتمتع، عيش شبابك واتمتع. العيال اللي بخشوا على النت دول احسن منك في ايه؟ والعيال اللي بشموا جلة دول احسن منك في ايه؟ بتوع الشم بتوع الجلة، انت وشك وش بانجو جلة اللي تشمها. وبعدين الناس الشيخ تروح للشيخ يقول لك غض البصر وما تنظرش الحرام. طب والبنات اللي مبدورين في الشارع دول اذا ما كنتش انت تبص لهم مين يبص لهم؟ ويكبرها في دماغه. ان الواد بعد ما كان بيجي الجامع وبيحافظ على ورد القران وعلى الدروس طقط في دماغه يروح السايبر. اول ما يروح السايبر مع اصحابه تبص تلاقي خلقته اتغيرت ودماغه اتغير وحياته اتغيرت، ويبدا الشيطان يكبرها في دماغه. وبعدين بقى اصحاب السوء اللي حواليه يقولوا له يا عم احنا بنعمل حاجه غلط، ده احنا رضي الله عنه، احنا ما بنعملش حاجه، احنا لا بنزني ولا بنسرق ولا الكلام ده، هو فيلم بنتفرج عليه، اغنيه بنسمعها، وبعدين احنا هنتوب بعد كده، ما احنا في الاجازه هنرجع نحفظ قران تاني، واخد بالك؟ وبعدين لما نكبر ونخلص جامعه ونصاحب البنات ونخلص الهرس اللي احنا فيه ده كله هنرجع بقى تاني نروح للشيخ نراجع القران اللي كنا حافظينه ونسناه ونرجع تاني نخش الجوامع. طب انت ضامن يا مسكين؟ هي دي معنى ويعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ده بيغرك، بيضحك عليك، بيخدعك، عايزك تموت على سوء خاتمه، عايزك بعد ما كنت من حافظه القران تبقى من الفسق الفجره. ما ربنا قال كده، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. شفت شفت فانسلخ منها، شفت كلمة انسلخ دي؟ انسلخ دي في شباب كتير انسلخوا الأيام دي، بعد ما كنت تشوف وشه كده يظهر عليه أثر نور بتاع الوقت، بعد ما راح السايبرات وبعد عن الجوامع وبعد عن مجالس القرآن تلاقي وشه عليه غبره. انا عايزه كده لو واقف مع نفسه في المرايه وبص في المرايه، هو ده دي فلان اللي كان بيحفظ قران؟ دي اللي كان بيروح الجامع؟ هو الوش ده؟ ابدا والله ابدا. الطاعه لها نور في الوجه والمعصيه لها سواد على الوجه، فيبدا الشيطان يبعده، يبدا الشيطان يجرجره للمعاصي ويقول له يا عم انت هتوب، هتوب لسه بدري عليك. نقول له انظر الى الموت وهو يحصد الشباب حصد حضره، ساعة ما تموت هتندم، ساعة ما يجيلك شريط حياتك وانت بتموت، ايام ما كنت في الجامع وايام ما رحت السايبر، ايام ما كنت مع الناس الصالحين وايام ما مشيت مع الفسقة والفجرة، ساعتها تبكي على نفسك دم. ليه؟ ليه انسلخت من القرآن؟ ليه انسلخت من الآيات؟ ليه انسلخت من المساجد؟ واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. أعوذ بالله، أعوذ بالله، بعد ما كان من الحفظة بقى كلب، بعد ما كان يعرف اسم الله الأعظم بقى كلب. اللي هو ابن بعوراء اللي ربنا علمه وفهمه وعرفه اسمه، علمه اسم الله الأعظم، ومع ذلك بسبب حطام الدنيا انسلخ من الآيات وانقلب على موسى عليه السلام بعد ما كان معاه وبعد ما كان بيحفظ من التوراة ويتعلم التوراة وبعد ما كان بيدعو إلى الله انسلخ. قالوا له تعالى عايزينك تدعي على موسى عليه السلام، كان مستجاب الدعوة، شوف تخيل كان مستجاب الدعوة. قالوا له تعالى عايزينك تدعي على مين؟ على موسى عليه السلام. قال لهم موافق، موافق ان ينسلخ من ايات الله. فجه المغفل عشان يدعي على موسى فقلب الله لسانه، فكان كلما دعا على موسى دعا له، وكلما دعا لقومه دعا عليه. كلما يجي يدعي على موسى يتقلب الدعاء يبقى لموسى عليه السلام، يجي يدعي لقومه يوم ايه؟ دعا عليه. هو في ناس كتير للأسف انسلخت بعد ما دخل المساجد ودخل للقرآن وحفظ وتعلم انسلخ. شوف ربنا وشبهه بإيه؟ بقول فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني إيه الكلام ده؟ الكلب على طول مطلع لسانه، صيف شتا مطلع لسانه على طول على طول، عطشان مش عطشان مطلع لسانه، تعبته ما تعبتوش هو مطلع لسانه أو لسانه. اللي كان التزم ده وعرف القرآن والدروس والمساجد رجع ساب الكلام ده وانسلخ وراح يقعد على القهاوي ويمسك الجوزة تاني. فهو قاعد على الجوزة على القهوة يلاقي زمايله واخوانه واصحابه اللي كانوا معاه في الجامع معديين، تبص تلاقيه مولع من جوه، مولع مولع من جوه، لا منه عارف يرجع تاني ولا منه عارف يستمتع بالمعصية اللي هو بيعملها. يجي مثلا قاعد مع شلة الأنس شلة السوق يقول له يا عم مش دول كانوا بتوع زمان بتوع الجامع دول يا مولانا، وقعدوا يتريقوا عليه يقطعوا من جوه، يقطعوا قلبه من جوه، يقعدوا يضحكوا وهو قاعد كئيب لأنه مش حاسس بمتعة المعصية. هي دي فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه، لا عارف يروح لدول ولا عارف يستمتع مع دول. ويبدأوا يعلموه الفساد والضياع عشان يخلوه ود برومبة كبيرة كده، يعرف بقى يشرب ازاي سجاير، ويعرف يمشي ازاي يعلق بنات، ويعرف وهو عايز يعمل كده عشان ينسى ايام المشيخة وايام مجالس العلم. اهو دي من اساليب الشيطان. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يبقى الشيطان بيتبع دايما الغاوين، الناس المنتكسة، الناس اللي بعيد عن الله، الشيطان يجري وراهم ويحبهم أكتر. قلنا ضحك الشيطان، قلنا تغيير خلق الله، شو بقى؟ ولأمنينهم، يضحك عليك يخدعك، ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. كان من عادة الكفار عاملين بقر وجاموس كده خصوصي للأصنام بتاعتهم، فكانوا يشقوا الودن بتاعه عشان تتعلم بقى خلاص دي تبع الصنم الفلاني. يبتكن يعني يقطعن آذان الأنعام. ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله. زي الست اللي بتاخد من حواجبها ديت من أتباع الشيطان، لأن الشيطان قال هخليهم يغيروا خلق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة والواصية والمستوصية، المغيرات خلق الله. الست اللي بتاخد من حواجبها مهما تكون ذريعتها، أصل جوزها بيقول لها حواجبك تقيلة خففي حواجبك، كل الكلام ده كلام فارغ، لا يجوز لامرأة أن تأخذ من حاجبيها، لا يجوز. طب ده جوزها اللي بيقول لها لا يجوز أن تطيعه في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية في معصية الخالق. إذا فعلت يبقى هي وجوزها ملعونين. والمتنمصة قال لك ان ابوس المتنمص اللي بتعمل كده واللي بتعمل للناس كده، اللي هم بتوع الكوافرجيات، الكوافرجية اللي بتلبس الواحدة باروكة وتعمل حواجب الواحدة ديت ملعونة والعياذ بالله. وبرضو اللي مأجر لها في بيته ملعون، بينوله نصيب من اللعنة برضو، اضافة ان المال اللي هو مأجر بيه حرام. لان دي مال سحت، لانه مال محرم، لان الله اذا حرم شيء حرم ايه؟ ثمن. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. على الاثم والعدوان يبقى لا يجوز انت تتعاون على الاثم. فواحده جت اجر عندك كوافير وانت عارف انها بتعمل الحواجب وبتلبس البركات والكلام ده، حرام عليك تاجر لها. اذا فعلت فانت اسف. نفس الكلام القهوه، نفس الكلام القهوه اللي بتضار فيها الجوزه برضه نفس الكلام، شيء محرم، شيء بيفسد عقول المسلمين وبيفسد صحه المسلمين. وانت لو جيت للراجل صاحب البيت تقول له ترضى ابنك يشرب جوزه؟ يقول لك حد الله بينه وبينها وربنا يبعده عنها. طيب ما انت بتخلي الناس تشرب ليه؟ تخلي الناس تشرب ليه؟ واحد يقول لك طب انا يا عم الشيخ ماجر قهوه اعمل ايه؟ تروح لصاحب القهوه تقول له الجوزه دي ممنوع اشوفها في القهوه. القهوه ديت عباره عن شرب شاي وقهوه والكلام ده بس، غير كده لا يجوز. مرضاش على طول، مفيش حاجه اسمها تجديد عقد، يخلص عقده ويروح يبعد عنه. لا يجوز لك شرعا ان تجدد له عقد. السايبر فيه الخير وفيه الشر ايضا، فاذا كان يضار فيه المنكر فعند ذلك برضه لا يجوز للمسلم ان يؤجره. والضابط لكل ده وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لا تشارك في معصيه، لا تجعل احد يعصي الله على حسابك، اياك في ذلك. يبقى من اساليب الشيطان ان هو بيؤمر الناس بتغيير خلق الله. اخر حاجه من أسلحة الشيطان سلاح التخويف. سلاح ايه؟ تخويف. ان هو بيخوف اهل الايمان، بيبعت ناس تفتن اهل الايمان. في غزوة حمراي الاسد لما جاء رجل للصحابة رضي الله عنهم وهم مثخنين بالجراح وقال لهم ان اهل مكة جمعوا لكم وجم وندموا جان يعملوا ويسووا، فربنا قال في القرآن الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. في ناس بتخزل، في ناس بتخزل، واحد نفسه يلتزم بالدين ويلتزم بالسنة، ناس تخوفه تقول له لا ده هيتحصل لك، مش هتتوظف، مش هتسافر بره، مش عارف ايه، يرعب يرعب. شاب عايزه تلبس النقاب تيجي واحده ترعبه تقول لها نقاب؟ طب والعرسان يشوفوك ازاي؟ هي لابد عشان العرسان يشوفوها تمشي في الشارع عشان كل يشوفها؟ العرسان يشوفوها في البيت طبعا. لما واحد يجي باحترام كده ويطلب ان هو يتزوج هيروح البيت عشان يشوف، ما هو مش هيشيلها بالنقاب وروح وهو حظه بقى يفتح هناك بقى النقاب بقى يلاقي زي ما يلاقي. لا هيروح يشوفها رؤية شرعية عادة مفيش مشكلة فيه. تقول لا لا يا بنت ده انت كده مش هتتجوزي ولا يجيلك عرسان، بعدين انت لسه صغيرة الى اخره. طب انت لا منك ولا كفيت شرك، طب تقعد ساكت. ففي ناس كده بتبث الخوف في قلوب المؤمنين. فشوف ربنا بيقول لك ايه بقى، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء. قال لك يخوفكم من اولياء، عايز يرعبك. انما ذلكم الشيطان يخوفكم اولياء فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. ما تخافش لما ربنا، لا تاخذك في الله لو ما تلاقي. فاذا من اسلحه الشيطان ان هو بيخوف المؤمن، والمؤمن يقينه في الله وثقته في الله وتوكله على الله يعلم، كما قال تعالى قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن شاء الله الحديث تتم مع هذه السلسلة. اعرف عدوك، كشف خطط العدو، كشف خطط الشيطان، لنبدأ بإذن الله بعد ذلك تكيير الضربات للشيطان، لنبدأ حشد القوات وتجهيز الأسلحة لنحارب هذا العدو الذي قال الله فيه إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أكتفي بهذا القدر، وللحديث تتم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة